تفسير سورة الممتحنة قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء آياتك السورة الممتحنة رب العالمين البشت بصرمان نيار منو نيار خو ما كان ولي ما كان بشتفان وهاري كاربخو ما كان دوست وخشتفي بخو حديث هزار وحفصاد وشار السر هندية فانا أف آياتها جبرتهد بخار عن علي بن أبي طالب شست علي رضي الله عنه قال يا جدي بعثني رسول الله فغنبري صلى الله عليه وسلم أسهنورتم أنا والزبير والمقداد والزبير ومقداد أم هرسهنورتم رضي الله عنهما فقال جدما انطلقوا هرن حتى تأتوا روضة خاخ حتى هنچ نفيجي أبد بجني ميرغا خاخ نوبجهكي فإن بها ضعينة قد جنكاك يالويري جنكاك يالويري يد هودج دا هودج بحسوية صندوقية يلحشترها سيارتكن وجنكتش نتيد معها كتاب أذي جنكي رسالاك يالجل فخذوه منها أذي رسالة أذي كتابة إجبي جنكي ورجل فذهبنا علي أدبيجة أمجك تشوي تعادى بنا خيلنا هصبت ما أم ديرت كرين يعني الزيت تشوي خوش تشوي حتى أتينا الروضة حتى أم هاتنا ويجهي يبهغنبري قوت يا مهرني صوابت خذي ليبن وجنك كالوي فإذا نحن بالضعينة هسحت كينا أوجن كالوي فقلنا بجتن ما قوتي أخرج الكتاب أوي كتاب بدريخ فقالت جنك قوت ما معي من كتاب شرسال القل منين شكتاب فمنين فقلنا علي بجتن ما جقوتي لتخرجين الكتاب أنت دي كتاب بدريخي أو لنلقين الثياب أنجي أم دي جلكوها بجن بجبرتكين فغنبر يا قوتي يا بي بتهرف تهبت فأخرجته من عقاصها علي خدج الرزيب تنتبجتن أفرس لها اش نوفكاز يدخو إنو دا كيربوت نوفكاز يودا كان تشوى تشكر يا فأتينا به النبي اش نأف كتابها ما إنانك بغنبري صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بجت هسحت كيني اذبه كتابه دا يهات ينفسين من حاطب ابن أبي بلتعة أف كتابها ش حاطبي حاطب إيك الصحابيات في غنبري بو صلاة خديل ابن قالك بقدر بو بس بجار الشيطان غلبت لك من حاطب ابن أبي بلتعة إش حاطبي إلى أناس من المشركين بو هندك كسا إش كافرة ممن بمكة شوان أو المكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندك الصحبات البيغمبري صلى الله عليه وسلم بنت كتابه دانه بسيبون وده بكفره نيرتن فقال النبي البيغمبري صلى الله عليه وسلم قوت حاطبي ما هذا يا حاطب أي حاطب أبتش صحبته أبتش كتابه نفسي ده أسرار بصرمان بكفرات بيجي قال حاطبي قوت رسول خدي عليه الصلاة والسلام لا تعجل علي يا رسول الله يا قصد خذي لازل منك عجل منك أزبت صحبة خبج إني كنت امرأ من قريش أسمروفك بوم إش قريش يا يعني أزل جلوان بوم ولم أكن من أنفسهم بس أس إشوان بخون بوم بنسبة ومروفينية أسندجه اجتموان نوكي غيري خبوم وكان من معك من المهاجرين وأو مهاجر الجلت يا رسول خدي أو إش مكاه هاتين مدينة لهم قرابات أو أن هندك قرابات مروفينية هاي أنجي هندك مروفت هاي المكاه يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة وصيفان قراباتا بتيكتخو وبارتخو اتبارزن المكاه kesek dejni, bëqikit uon nëket, kesek nëjt e malëwan, qënë kumë mëruvajnije kjatë nëfë bëjnëwan, u khalke me kehida hej. Vëgja es, je weki uon nëbum, ef mëruvajnija ha, më lgel uon nëbum. E shëndi tërsi jam, ku e au të arrubi, mëruvit më bëbën, fa ahbabtu, idh fatani minan nësabi fihim, anë astani'a ilajhim jeden, jahmu në karabati. Bëgja wakte më nësahkirje, من تنا سبت نفوان دانينا أس نمرو بوانا من فيا أس حكما فيريكي أس قنجيكي الوان بكا دا أو ديني مروفت منكا ججبر هندي أف كتابها من يابو هنارتي يعني من فيا بو بهنرم جهتوان دبتا قنجيكي السروان شنكما ودا مروفت من باريزن وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني افتشتي من كريا رسول خدي ناكو من كريا چنكو ازي كافر بون من دين خو هلا ينا صحبته من اذبو فقال النبي بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتا صحابيت خو انه قد صدقكم بيشك بيشك حاطبي راستي بواجو اف اخفتنا ويقوتي يا درست وكيوية فقال عمر عمري خدي جرازي بتند قوت رسول خدي عليه الصلاة والسلام دعني يا رسول الله فأضرب عنقه نجالي بدا من أي قصد خدي دا شيرك السطوي بدن فقال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت عمري إنه شهد بدرا حاطب يحاضر بوي الشر بدري قدري بي جلك وما يدريك ما چتش نشاتدت لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر رب العالمين سحكر خلق بدري فقالوا يا قوتي اعملوا ما شئتم هرتشتكي وببت بكن بكن فقد غفرت لكم من قلناه تويد غفرا قال الراوي جراوية حديث بيجت ونزلت فيه جلسر حاطبي أفآيتها هتخار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء